بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس 43 في شرح بطاقات التعريف، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الأمر، ونصلي على خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وصلنا إلى سورة الزخرف، وكنت أريد أن أقول في نهاية ذلك المقطع إن تعاملك مع أي شيء، ولا أدري إن قلت هذه الكلمة من قبل في هذه الدروس، إن تعاملك مع أي شيء في الحياة مبني على تصورك لحقيقته. أنت تعرف أن هذا جوال ستتصل به. لو أن رجلا من 30 فقد الذاكرة، ما يعرف الجوالات، لن تكون هناك جوالات، جاء وراء هذا الشيء لا يعرفه، كيف سيتعامل معه؟ لن يتعامل معه أصلا. إنسان وجد ورق، هو لا يعرف القراءة والكتابة، الورقة هذه فيها شيك ب1,000,000 ريال، ماذا سيصنع بهذه الورقة؟ يقول هذه وسخت المكان، يرميها في الزبالة. لماذا؟ لأنه لا يعرف فائدتها. والمسلمون وبفضل الله يقبلون في رمضان على قراءة القرآن، لكن كثير من المسلمين لا يعرف ماذا يصنع عندما يقرأ القرآن، هو يتعامل مع ماذا. ولذلك لا تتعجب، لا تتعجب أن تجد الإمام يقرأ في التراويح وأناس في المسجد فتحوا المصاحف لا يتبعون معه، لا يصلون، والصلاة ليست واجبة في التراويح، ولا يقرؤون ما يقرأه، وإنما يقرؤون في ختماتهم، لأنه ما يعرف لماذا يقرأ، هو يقرأ لينتهي من عدد من الحروف. وقد نبه مرة دكتور مجدي الهلالي، وهو من أحسن من كتب على التربية بالقرآن، له كتب كثيرة في التربية بالقرآن، قال الكتاب الوحيد الذي نقول للناس اقرؤوه ولا يشترط أن تفهموا هو القرآن، وهذه مصيبة. يعني هل هناك شيء أنت في حاجة إلى فهمه أكثر من القرآن؟ يقول لك تخيل لو أن المناهج الدراسية يقول المدرسون اقرأوا ولا لا تفهم شيء، اقرأ أهم شيء اقرأ، هذه مصيبة. لا يعرف أن هذا نور، لا يعرف أن هذا هدى، لا يعرف أن هذا شفاء، فلا يتنور ولا يهتدي ولا يستشفي، أو يعرف ولا يعرف حقيقة هذا المعنى. يعني يعرف نظريا أن القرآن هدى، ما معنى هدى؟ ما يعرف، أو لا يستحضر عند تلاوته هذه الصفات. كل هذا مضر جدا جدا بفهم القرآن، وهو أمر ينبغي أن يصل إلى كل مسلم. وقد رأيت هذا كثيرا في مساجد، الإمام يصلي والمكبر صوته مرتفع، وهؤلاء يفتح المصحف يقرأ، ما عنده مشكلة، ما عنده أدنى مشكلة، وهذه مصيبة. وإن ضحكنا في شر البلية ما يضحك، وهو أمر مبكن حقيقة، وهو سبب لما لكثير مما نحن فيه. سورة الزخرف من المثاني، ويمكن أن نقف مع اسمها طويلا، ربما نقف نصف ساعة فعلا، تأملوا في هذا الاسم كثير. ما معنى الزخرف وفي السورة؟ لا في السورة، لا الذهب في السورة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفروا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، يعني وذهبا، من فضة ومن ذهب. لكن قالوا الزخرف الأصل أنه الزينة، ويطلق على الذهب لأنه يتزين به. ولاحظ أنه قال وزخرف، هل ذكرت هذه اللفظة في السورة مرة أخرى؟ وذكر الذهب. أين ذكر الزخرف وأين ذكر الذهب؟ الزخرف عرفنا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يصبح الناس كلهم كفارا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لجعل الله، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، لجعلنا الله يجعل استدراجا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، يجعل لهم هذه الأشياء من الذهب والفضة. لماذا؟ يعني لو حصل هذا ماذا يحدث للناس؟ كلنا نكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر، لفتن الله الناس بالدنيا، صار كل من يكفر يأتيه الذهب والفضة. الناس يفتنون بأقل من هذا، يقول لك شوف أمريكا، شوف بريطانيا، شوف كذا. فكيف لو كانت لهم كل هذه الأمور؟ قال وإن كل ذلك، يعني وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم في آخر السورة قال في وصف أهل الجنة، قال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب، ما قال من زخرف. فالذي في الدنيا زخرف، والذي في الآخرة ذاك هو الذهب، مع أنه نكره، قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب. ولو قال من الذهب لاحتمل أن يكون من الذهب المعهود، لأن أل تأتي للعهد، فيكون من الذهب الذي نعرفه، وليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء. قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب، يعني من ذهب لا كالذهب، فضلا عن أن يكون زخرفا. والوصف في هذه السورة عال جدا، وإن كانت الآيات أقصر من السورة الأخرى، لكن لاحظوا أن الوصف عال جدا، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. ثم قال، يعني هذه الآية التي وفيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه الأنفس موجود. هذه آية يعني فيها سعة كبيرة في وصف الجنة، وهذا يتناسب مع السورة ومع الزخرف، لأن السورة تتكلم عن الترف والسرف. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. والترف يعمي ويجعل الناس يزنون أنفسهم بالأموال، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذه قمة العمى، من أعظم من رسول الله صدقا وأمانة وخلقا وخلقة، من أعظم منه؟ لكن المشغولون بالزخرف لا يرون هذا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فسورة الزخرف كأنها تشير إلى أن كل ما يتمتعون به في الدنيا هو مجرد زخرف. ولا أستحضر الآن كلام البقاعي، وليته كان حاضرا. البقاعي هذا التفسير يا إخوان يركز على المعنى الدقيق للكلمة كما لا يركز أي تفسير، وكنت أتتبعه في بعض الكلمات وأرجع إلى المعاجم فأجد أنه يلتقط المعاني من المعاجم بدقة ويصوغها، ولا يقول لك أن هذه تعريف الزخرف أو هذا تعريف طائفة أو هذا تعريف، وإنما يصوغها صياغة تفهم بها خصائص هذه الكلمة عما يظن أنه مرادف لها. فلعل أحدا يراجع زخرف ويأتينا بها غدا أو في آخر المجلس إن وجدنا وقتا، لأني ظننت اليوم أنني سأختصر فأطلت أكثر في هذه السورة. لكن أنا أقصد، شوف هذه ملاحظة كلمة الزخرف، لكن هذا في كل كلمات السور، أسماء السور موجود، قد أعرف بعضه وقد أجهل أكثره، وغيري يعرف ويجهل. حاول أن تدقق في اسم كل سورة، في اسم كل سورة، خاصة اسمها الأشهر، خاصة إن كان اسمها الوحيد، ومع ذلك حتى مع تعدد الأسماء. فالزخرف لذكره فيها، وهي من آل حاميم التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي 43 ومناسبتها لسورة الشورى تشابه المطلع في الثناء على القرآن، والعهد الذي نزلت فيه السورة هي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 61 على المشهور، نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان. وعند الطبري من طريق ابن وهب عن ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من المفسرين المشهورين، ولعله فيما أذكر من أتباع التابعين، وأبوه زيد بن أسلم من التابعين، وهذا الرجل ضعيف في رواية الحديث لكنه من أئمة التفسير، وهذا ينبي عليه الشيخ مساعد الطيار أنك تفرق بين روايته ودرايته، فهو عالم بالتفسير لكن عنده ضعف في الحديث، ليس كذابا، مع أنه حتى الكلبي موصوف بالكذب مشهور بالكذب، قالوا أقواله في التفسير تختلف عن مروياته، لأنه يعرف الكلام العربي إذا لم ينكر عليه غيره فهذا يختلف. وهذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم له أقوال كثيرة في التفسير من كلامه ينقلها عنه الطبري، وتجد فيها شيئا من الغرابة والتأمل، وأحيانا تجد فيها يعني استخداما لبعض ما عرف بعض في علوم القرآن، تجد أصول بعض علوم القرآن موجودة في كلامه. فجاء عند الطبري من طريق ابن وهب عن ابن زيد، هذا طريق ابن وهب ثابتة إلى ابن زيد دائما يأتي بها الطبري، في قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. هنا يظهر إشكال، يسأل من الرسل كيف؟ فابن زيد له وجهة، وعامة أهل العلم الذي اختاره الطبري وجهة أخرى، قال جمعوا له ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، فأما هم وصلنا بهم، هذا القدر ثابت معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به جاء الأنبياء، لكن قال فقال الله له سلهم، فكان أشد إيمانا ويقينا بالله وبما جاء من الله أن يسألهم، يعني جعلها في سؤالهم مباشرة حقيقة. لكن اختيار الطبري وعليه الجمهور خلاف هذا، وأن المقصود سؤال أهل الكتاب مؤمني أهل الكتاب، وهذا قد تستغرب منه، إلى أن أقول لك كان الشيخ محمد أبو موسى شيخ البلاغيين يقول إنه كان يسأل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد شارح ابن عقيل، يعني محقق ابن عقيل والمعلق على كثير من كتب النحو، كان يسأله في المسألة فيقول له اذهب وسل الزمخشري، اذهب وسل الجرجاني، أظن اتضحت هكذا، يعني كما أنهم بمنزلة أسلافهم فيه وأني فضلتكم على العالمين وإذ فرقنا بكم البحر وكذا، كذلك من آمن بهم هو أهل لأن يسأل هل تجدون هذا تصديق ما نقوله أو ما نزل علينا في كتابنا في كتابكم، فهذا يكون الرأي الثاني. على الرأي الأول تكون الآية قريبة في وقت نزول الإسراء، ونزول الإسراء متأخر في العهد المكي. لا نعم، عند البلاغيين، لكن الأصوليين يجوزون، وإمكان الحقيقة المشكلة أنه يحتاج إلى قوة هنا. لماذا؟ يعني هنا أحيانا يكون الذي يحتاج إلى القرينة هو الحقيقة، كما تقول أصلح الأمير باب سائقه، حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. هل يمكن عقلا أن يصلح الأمير باب سائقه؟ يمكن؟ يمكن عقلا؟ عقلا، لكنه ممتنع عادة، ولذلك تحتاج إلى قرينة، تقول أصلح الأمير باب غرفة سائقه بيده تواضعا، أتيت بقرائن لأثبت الحقيقة، فأحيانا تغلب المجاز وأحيانا تغلب الحقيقة. هنا سيغلب المجاز، لماذا؟ لعدم وجود الرسل أحياء وقت الآية، لهم حياتهم، فإما أن يحمل على هذا فننظر إلى مسنده. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بينه وبين الحادثة مفاوز، كيف يكون حقيقة؟ أيوة جيد. أيوة لأنه أيضا هذا بعضهم لا يعتبره مجازا وهو يعني نعم ربع ساعة. واقتربنا لها أسباب النزول لها سبب يصور الصراع مع المشركين يشبه السبب الذي سبق في سورة الأنبياء عند اعتراض الكفار على ذكر عيسى مع أن الآلهة ستعذب في النار. وهنا قالوا لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قالوا آلهتنا خير أم هو. والسورة افتتحت بحاميم. وإذا نظرنا إلى مقاطعها يمكن أن نقسمها, وهذه من المواطن التي خلف فيها الكتاب الأصل, أنها تتكون من مقدمة وخاتمة وثلاثة أقسام. قسم فيه حجج على الكافرين, قسم فيه تذكير بقصص السابقين, والقسم الثالث تذكير بيوم الدين. لاحظ المقدمة ماذا قال الله فيها؟ حاميم والكتاب المبين, ثناء على القرآن, إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم, أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. هل سيتوقف تذكيرهم بسبب أنهم مسرفون؟ لن يتوقف. فتأتي الأقسام تذكرهم, وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون, نوع من التهديد, فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فهذه المقدمة. يبدأ القسم الأول ب وكم أرسلنا من نبي في الأولين, يعني من هنا يبدأ التذكير. فبدأ التذكير بهلاك السابقين في الآيات التي ذكرتها, ثم إقامة الحجج بالتعريف بالله وبيان ضلالات المشركين, ومنها اتباع الآباء. لاحظوا هذا القسم بدلا من القراءة أوضح لكم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين, إلى أن قال فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذا قسم إلى الآية 25. هذا القسم بدايته تهديد ونهايته تهديد, وبينهما حجج على الكفار ورد لضلالاتهم. حجج على الكفار, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون, وجعلوا له من عباده جزءا, هذا من ضلالاتهم, وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا, هذا ضلالاتهم. وكان من ضلالاتهم التي رجع بها إلى إهلاك السابقين أن قال بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون, وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون, إلى أن قال فانتقمنا منهم. لاحظتم كيف ذهبت الحجج ورجعت مرة أخرى إلى الإهلاك. أرجو أن أكون قد عبرت بشكل وضح شيئا مما في النظم وبداعته. ثم بدأت القصص, ذكر إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. ذكرت قصة إبراهيم وتوحيده وتركه التوحيد في عقبه وتركها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون, يؤمل أن يبقى قومه أن تبقى ذريته على التوحيد. فهل كان الكفار كذلك فرجع إليهم؟ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين, ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فبعد قصة إبراهيم والإشارة فيها إلى أنه ترك التوحيد في ذريته عقب عليها بذكر أحوال المشركين الذين هم من ذريته لكن ما ساروا على طريقته من توحيد الله سبحانه وتعالى مع التثبيت لنبيه صلى الله عليه وسلم, فتوكل على الله إنك على الحق فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم ذكر قصة موسى وفرعون والترف فيها ظاهر جدا، فقد ذكر فيها شيئا لم يذكر في أي سورة. قال ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وأهل الزخرف وأهل الترف إنما يعتمدون دائما على أبصارهم لا يعتمدون على بصائرهم، ولذلك قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، كما قللوا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه بقليل، وهذا يقلل من شأن موسى. وأنت لا يمكن أن يخطر في ذهنك أن الله يختار عبدا كي يناجيه وقربناه نجيا إلا إذا كان كريم الخصال عالي الأخلاق، فهو مهين في عين عمياء هي التي عند فرعون، وإلا لا يمكن أن يكون أخلاقه أخلاق المهانة ولا الذلة ولا حاشاه عليه الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لاحظ، فلولا ألقي علي أسورة من ذهب، ذهب في نظر فرعون وإلا هو زخرف، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه، وإلا فكلامه ما يسوى، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم. ثم ذكر قصة عيسى أو موقفا لعيسى يدل على توحيده كما ذكر إبراهيم وتوحيده، لكنه سبق ذلك برد شبهة، وإلا فبداية الكلام عن عيسى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، لكن مهد له كما أشار سيد ابن عاشور برد على شبهة عندهم، وهو أن هذا ادعى الألوهية استغفر الله العظيم وأنه يعذب في جهنم أو شيء من هذا، فذكر الرد عليهم وأنهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم أتى القسم الثالث بنهاية موقف عيسى. ما نهاية موقف عيسى؟ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. انتهت قصة عيسى بأنه أمر بالتوحيد فحصل الاختلاف مع التهديد بالعذاب للكافرين. انتقل التذكير والسورة في التذكير أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، هذا تذكير للمسرفين، فجاء التركيز على الإسراف. قال هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء، وأهل الترف لهم أخلاء يتوادون بينهم ويقدمون صحبتهم على اتباع الحق، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم أفاض في الصفات كما أشرنا، صفات نعيم أهل الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب إلى غير ذلك، ثم ثنى بذكر عذاب أهل النار وبؤسهم الشديد وطلبهم الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي الخاتمة من قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، عاد إلى ذكر بعض الحجج والتعريف برب العالمين مع تثبيت سيد المرسلين والختم بأمره بالصفح مع تهديد الكافرين. دائما تكون الخاتمة إذا جعلتها خاتمة معيدة لموضوعات مرت في السورة وتلخصها أو تضيف إليها. قال ولئن سألتهم من خلقهم، نفس السابق يشبه السابق يعني، ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لا يضرب عنهم الذكر صفحا بل يأمرهم، لكن يصفح عنهم في هذه المرحلة ولا يقاتلون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بقي الموضوع أنا عشان أخلص الوقت لأن لقيت أنه 25 موضوع السورة بالتأمل في مقاطعها يظهر أن من موضوعاتها وصف القرآن العظيم مع الاستمرار في تذكير الكافرين رغم إسرافهم وكفرهم وانغماسهم في الدنيا واغترارهم بها. لعلك المرة الجاية تعاير على 10 دقائق لأن المقاطع أصلا هي تأخذ وقتا، والله الموفق.